وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك وندعوك وأنت البر الرحيم. اللهم إنا نسألك وندعوك وأنت البر الرحيم. نرجو رحمتك ومغفرتك وأنت الغفور الرحيم. نرجو رحمتك ومغفرتك وأنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نرجو مغفرتك ورحمتك وأنت الغفور الرحيم. نرجو عفوك وودك وغفرانك وأنت الغفور الودود. نرجو رحمتك وودك وأنت الرحيم الودود. نرجو رحمتك وودك وأنت الرحيم الودود يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل عمله في رضاك، واهده إلى سبيلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع قراباتنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.